القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. هذا أفق الحق يلوح، أطلق فيه يمام الروح، أطلق روحك من وحشتها، حرر ذاتك من وحدتها، وادع القلب هناك يبوح. هذا أفق الحلم أضاء، يدعو روحك للعلياء، صوت الحلم رقيق النبرة، تسكنه الأطياف الحرة، هيا حلق حيث تشاء. سبحان الله، تنشر الأحلام جناحيها على أرجاء الكون لتنطلق يمامات الروح حرة طليقة آمنة مطمئنة، تدعو القلب أن يتحرر من أسر قيوده التي تشده إلى الأرض، تدعو الروح أن تأتنس بكل الكائنات من حولها لتتخلص من وحشة الوحدة. حين يلوح هذا الأفق فإنه يدعونا لكي نهيئ ركب الروح لنرقى ونرقى ونحلق ونحلق. هذا أفق الحق يلوح، أطلق فيه يمام الروح، أطلق روحك من وحشتها، حرر ذاتك من وحدتها، وادع القلب هناك يبوح. هذا أفق الحلم أضاء، يدعو روحك للعلياء، صوت الحلم رقيق النبرة، تسكنه الأطياف الحرة، هيا حلق حيث تشاء. هذا الأفق يلوح هناك، هو في ود قد ناداك، هيئ ركب الروح وأقدم للوهم الغامض، لا تسلم، من يعرف ذاتك إلا لا إله إلا الله. اللهم آنس وحدتنا ووحشتنا بسناك الأعظم. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن جيهان الريدي.